حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. وزينب معروفة هي التي كانت تفتخر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله زوجها من فوق سبع سماوات، وهي التي وردت فيها آية سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهي من أول من توفي من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 20 من الهجرة في عهد عمر رضي الله عنه، بينما أم سلمة التي روت الحديث السابق كانت هي من أخريات آخر من توفي من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت في عام 60 أو 62 من الهجرة رضي الله عنهن أجمعين. زينب رضي الله عنها تذكر تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وجمع بين الإبهام التي تليها السبابة: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وقرن بين الإبهام والتي تليها السبابة. وفي لفظ عند البخاري إشارة إلى 90 إلى 9 أو 10. قلت: يا رسول الله، تقول زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فهذا لا شك أمر خطير. فهو عليه الصلاة والسلام دخل فزعا مضطربا خائفا على أمته عليه الصلاة والسلام، ويستعين بذكر الله: لا إله إلا الله، ثم يحذر الأمة مشيرا أو ذاكرا اسم العرب، والمقصود الأمة بجميع أجناسها وقبائلها وأممها من عرب وعجم، لكن بحكم أن العرب هم أولى الناس مخاطبة، القرآن بلغتهم ولغة الإسلام والمسلمين هي اللغة العربية، فخصهم بالذكر، وإلا فالخطاب والتحذير للأمة جمعاء: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الكلام يقول عليه السلام قبل 1400 سنة. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج معروفون، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن الكريم: في سورة الكهف في قصة ذي القرنين، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، إلى آخر الآيات. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى أورد ذكرهم في آخر سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ويأجوج ومأجوج الصحيح أنهم من بني آدم، أمة من بني آدم، وردت الأحاديث أنهم من نسل آدم، وهم أيضا من أشراط الساعة الكبرى، من أشراط الساعة الكبرى، وأنهم يكونون بعد الدجال. وهذا الردم الذي بناه ذو القرنين كما في الآية، وكما جاء في حديث أبي سعيد أنهم يحفرون ليخرجوا من هذا الحصار الذي الله سبحانه وتعالى فرضه عليهم. وهم أيضا جاءت الحديث أنهم يتناسلون بكثرة عجيبة، فهم من أشراط الساعة. فهو عليه السلام يبين في ذلك الوقت مقدار ما فتح من الردم بهذه الإشارة وحلقة صغيرة ضيقة، ويرى عليه السلام أنه قد اقترب، أنه قد اقترب. ولذلك كما مر بنا في أحاديث أنه عليه السلام كان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويضم ما بين السبابة والوسطى. يعني يقول أهل العلم ما بين وبين الساعة هو فرق ما بين الإصبعين على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من معنى هذا الحديث. فهو عليه السلام كان على وجل وخوف من أن تأتي الساعة، لأن الساعة بغتة لا تأتيكم إلا بغتة، فحذر عليه الصلاة والسلام. وخروجهم لا شك أنه وبال على الأمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال مفسدون في الأرض، مفسدون بكل أنواع الفساد، فهم يقتلون وينهبون خيرات الأرض، ولذلك المسلمون كما وردت الأحاديث يكونون في حصار، ينحصرون عنهم خوفا منهم، فلا يكادون يخرجون ويقتصرون على حاجاتهم. وأن عيسى عليه السلام يكون قد نزل، وهو كذلك أيضا ورد في الحديث أنه يكون في معيشة فيها مشقة وعنت حتى يسلط الله عليهم دودا فتقتلهم، وإلا فهم يتبجحون ويقولون قد فرغنا من أهل الأرض فسوف نقهر أهل السماء، ويرسلون سهامهم إلى السماء فتعود فيها الدم، وهذا فتنة وبلوى، يقولون قد استطعنا أن نقهر أهل السماء وأهل الأرض، وهم أعداد هائلة جدا. ولذلك في حديث أبي سعيد لما ذكر فيه نداء الله سبحانه وتعالى لآدم يوم القيامة أن أخرج بعثا من النار من كل 1999، فالصحابة رضي الله عنهم ضجوا، قالوا إذا كان هذه نسبة أهل النار ولا يبقى إلا واحد في 1000، فبين على السلام أن هؤلاء 999 هم من يأجوج ومأجوج كلهم إلى النار، فهم مفسدون في الأرض، فيسلط الله عليهم ذلك الدود، وهذا تحقير لشأنهم. يا هؤلاء المتبجحون الذين تزعمون أنكم قهرتم أهل الأرض وتريدون أن تقهروا السماء، يسلط الله عليهم شيئا من الدود استخفافا بهم، وأنكم لا أن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بهم، فيقتلهم شر قتلة. فهو عليه السلام يحذر، وأنهم على وشك أن يستطيعوا أن يخرقوا السد الذي بناه ذو القرنين ويخرجوا فينتشروا في الأرض، حتى أنهم يمرون بالأنهار والبحيرات فيشربون ماءها، فيأتي من بعدهم منهم يقول لقد كان في هذه البحيرة ماء أو في هذا النهر ماء، فهم وبال على أهل الأرض وشر عليهم. وهذا من آيات الله العجيبة نؤمن بها ونخشى وقوعها، مثل ما كان عليه السلام قبل 1400 سنة يخشى أن تقع. هنا زينب رضي الله عنها من ما تجد تقول أنا أهلك وفينا الصالحون، لأن الصالحون إذا وجدوا في البلد فالله سبحانه وتعالى يقبل شفاعتهم في قومهم، وقد وردت الأحاديث بأن الله سبحانه وتعالى يرفع عن الأمة بصالحيها بضعفائها بفقرائها رحمة بالأمة، لكن تأتي حالات لا يبالي سبحانه وتعالى بالأمة كلها، لكن عند البعث يبعثون على نواياهم، أما في الدنيا فالحكم واحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تقتصر الفتنة على الذين ظلموا وصدر منهم الظلم، بل تعم حتى الذين لم يظلموا لأنهم سكتوا. ولذلك في حديث زينب نعم إذا كثر الخبث تهلكون وصالحوكم معهم، لأن كثرة الخبث تدل على أن الصالحين ما قاوموا المقاومة التي تنبغي، وما أنكروا الإنكار اللائق بهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى وهو العادل الذي لا يظلم أحدا عقوبة الدنيا سوى بينهم، لأن هذا الخبث ما كان إلا عن تقصير من الصالحين، تقصير من الصالحين، تراكم منهم التقصير والتساهل والتهاون حتى تراكمت الذنوب والمعاصي وكثر الخبث فتنزل العقوبة عامة شاملة، لكن يبعثون على نياتهم. حساب يوم القيامة لا، هؤلاء يعني ما نالهم في الدنيا أي الصالحون الله سبحانه وتعالى يكفر به عنهم عن عقوبتهم في الآخرة.